الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأعذار المسقطة للجمعة والجماعة ومدار ذلك على المشقة، فقال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. فهذا أول من يعذر بترك الجمعة والجماعة، المريض، وليس المراد به أي مريض، وإنما المريض الذي يترتب على صلاته مع المرض تأخر في البرء أو تضاعف في المرض، إما أن يتأخر برؤه أو أن يزداد مرضه، ويكون عليه مشقة إذا صلى وهو في هذه الحالة، فالمرض حينها عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الصلاة لما مرض، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، قال: ومدافع أحد الأخبثين. من حصل عنده مدافعة أحد الأخبثين أو البول أو الغائط، فإنه إذا تعارض هذا مع إدراك الجماعة فالتخفف من هذا مقدم على الجماعة، لأن في الصلاة وهو على هذه الحالة تشويش للقلب وانشغال للذهن وعدم تحقيق للخشوع، وحينها فيعذر بترك الجماعة حتى يتخفف من هذا ثم يشرع مع الجماعة في الصلاة، فإن أدرك الجماعة وإلا فإن التخفف من هذا أولى من الصلاة وهو على هذه الحال، من الصلاة مع الجماعة وهو على هذه الحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه. هذا أيضا عذر ثالث، وهو من حضره الطعام وكان الطعام يحتاج إليه ولم يكن ثمة ما يمنعه من أكله، لا حسا ولا شرعا. فهذه قيود ثلاثة إذا توافرت جاز للإنسان أن يقدم الطعام على الصلاة، على صلاة الجماعة، لا على الوقت، فإن الوقت يقدم أو فإن الصلاة في الوقت مقدمة، إنما الكلام هنا على الجماعة. إذا حضره الطعام ولم يكن يعني لم يتهيأ، هذا أمر، ويكون بحضرة طعام يشتهيه، يعني يشتهي هذا الطعام ونفسه تتوق إليه. وأيضا القيد الثالث أن لا يوجد ما يمنعه من أكله، لا حسا كحجبة ومنع من الطعام، ولا شرعا كما لو كان صائما. فإذا توافرت فالطعام يقدم إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. الحديث العذر الرابع قال: وخائف ضياع ماله أو موت قريبه. نعم، من يخاف ضياع ماله؟ لو كان مستأمنا على، لو كان عنده مال يقوم عليه، يخاف إذا ذهب يضيع ماله، يسرق، أو إذا كانت دوابا وتسرح وتذهب وليس عنده أحد يحفظها، فلو ذهب ليصلي مع الناس لضاعت، فهنا له أن يترك صلاة الجماعة ليصلي عندها كي لا يضيع ماله من دواب أو متاع أو مال. وكذا لو كان هو مستأمنا وليس ماله وإنما هو حارس عليه. وكذلك أيضا قال من الأعذار: أو موت قريبه. موت قريبه إذا خاف، لو أنه ذهب، يعني لو كان قريبه أو رفيقه ونحو ذلك حضره الموت ويخاف إذا ذهب ليصلي لا يعود إلا وقد مات، فهنا له أن يترك صلاة الجماعة ليبقى عنده وليلقنه قبل أن يموت، فهذا عذر من الأعذار، وهذا يعني وقع أن ابن عمر رضي الله عنه لما أخبر أن زوجته صفية بنت أبي عبيد تحتضر ذهب مباشرة وكان خارج المدينة حتى أدرك وترك صلاة الجماعة. قال: أو ضررا من سلطان، إذا خاف إذا صلى أن يلحق به الضرر من السلطان، وقيد السلطان هنا بما إذا كان ظالما، فيخاف إذا مثلا ذهب أن يصلي أن يضره السلطان أو يحبسه ونحو ذلك. وكذلك أيضا لو كان يخاف من غير السلطان، كما لو كان مثلا يخاف من السباع وفي طريقه سباع أو دواب ونحو ذلك ويخاف أن يلحقه ضرر منها، فيجوز أن يترك صلاة الجماعة لأجل خوف الضرر. فكما قلنا في البداية هذا أنه مداره على المشقة. قال: أو مطر، كذلك هذا من الأعذار، إذا وجد مطر لو خرج معه وفي أثنائه لحقه الضرر وابتلت ثيابه وتضرر بذلك أو شق عليه ذلك، فهنا له أن يترك صلاة الجماعة وأن يصلي في بيته وأن يصلي في رحله، كما يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. فهذا عذر من الأعذار. قال: ونحوه، يعني نحو ذلك من الأعذار التي تلحق بها كالثلج والجليد ونحوها من العوارض التي، ومثلها أيضا لو جاء غبار شديد يلحق الإنسان معه مشقة، يلحق الإنسان معه مشقة لو أنه خرج، فلا إذا لم يشق عليه ذلك، لكن لو كان يلحقه مشقة وهذا الغبار يتأثر معه، فله حينها أن يترك صلاة الجماعة وأن يصلي في بيته. وفي كل هذه الأحوال هو يعني إذا قدر على أن يحقق صلاة الجماعة في بيته فهذا أكمل وأولى، لكن إذا تعذر ذلك فهو معذور في هذه الحالة. قال: أو ملازمة غريم ولا وفاء له. لو كان هذا من الأعذار، لو كان هناك غريم يلازمه، شخص يريد منه مال وهو ينتظر خروجه من البيت يصلي معه في المسجد، ينتظر يبحث عنه، فهو يخاف إذا صلى أن يلازمه الغريم وأن يمسك به وأن يطلب منه الدين ولا وفاء له. فيفهم من هذا أنه لو كان عنده وفاء فليس له أن يمتنع عن صلاة الجماعة وليس له أن يمتنع عن الوفاء بهذا الدين، وحينها يكون ظالما بالمماطلة وعدم الوفاء. قال: أو فوت رفقته ونحوهم، يخاف أنه لو ذهب ليصلي الجماعة سيفوته رفقته الذين سيسافرون إلى سفر مباح لا إلى سفر محرم، فهنا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة ليلحق بهم إذا خشي لو أنه صلى أن يفوته ذلك. ومثل ذلك أيضا لو أنه مثلا عنده رحلة أو طيارة ونحو ذلك ويخاف لو أنه صلى انتظر الجماعة أن يفوته ذلك. يعني هذه الأعذار جامعها المشقة، والمصنف ذكر جملة من الأعذار، وقد يزاد عليها بعض الأعذار الأخرى التي لو أن الإنسان حرص على أن يصلي الجماعة للحقه في ذلك مشقة، فهنا المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة من القواعد المعتبرة عند العلماء. ثم قال: فصل. وهذا الفصل ذكر فيه صلاة أهل الأعذار، وأهل الأعذار يراد بهم المريض المسافر الخائف، فهم أهل الأعذار ومن يلحق بهم ومن في حكمهم. قال: يصلي المريض قائما. المريض مثله مثل الصحيح، فالأصل أنه يطالب بالصلاة قائما، هذا أول ما يقال في حقه. فإذا قدر ولم يكن في صلاته قائما مشقة أو تأخر في البر أو زيادة في المرض فيجب أن يصلي قائما، إذ القيام ركن من الأركان كما سبق، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة. ينبه على هذا لأن من الناس من يكون عنده مثلا شيء من المرض وهو يقدر على أن يقوم ومع ذلك يترك هذا القيام، ويقال هذا من الخطأ، بل إذا قدرت ولم يلحقك مشق ولم يلحقك مشقة في هذا فيجب القيام. قال: فإن لم يستطع، إن لم يستطع على القيام، وعدم الاستطاعة إما أن يكون يعجز عن القيام، يعجز عن القيام، أو أنه يقدر لكنه عليه مشقة، أو يقدر وقد لا يكون عليه مشقة لكن سيزداد المرض عليه، فهنا هذه كلها داخلة في العجز عن القيام. ما العمل؟ قال: فقاعدا، يعني يصلي عن قعود. والسنة إذا صلى جالسا أن يصلي في حالة القيام متربعا، ويجوز أن يصلي على غير هيئة التربع، لكن السنة أن يصلي متربعا. قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والتربع أخذ من قول عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. طيب، قال: فإن لم يستطع، هذه المرحلة الثالثة، لم يستطع لا عن القيام ولا عن القعود، وكما قلنا في العجز عن القيام يقال في العجز عن القعود. متى يقال أنه عاجز؟ قال: فعلى جنب، فعلى جنب، أي يضطجع على جنبه، وعلى أي الجنبين جاز، فإن تساويا فالجنب الأيمن أفضل، للعمومات في أفضلية التيامن. فلو كان اضطجاعه عن الجنب الأيمن أو الأيسر سواء فنقول قدم الأيمن. قال: لا يلحقني مشقة أو ما عندي أحد يوجهني، استطيع عن الأيسر لا بأس، فيصلي مضطجعا على جنبه الأيمن كما قال: فعلى جنب والأيمن أفضل. طيب، إذا صلى مضطجعا على جنبه الأيمن، هنا يعني يكون كما لا يخفى مستقبلا القبلة، ويومئ بالركوع وبالسجود، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع، لأن هيئة السجود في حق القائم أخفض من هيئة الركوع في حق القائم، فكذلك أيضا تكون فيها في حالة الصلاة مضطجعا. قال: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين. إذا كان يقدر على أن يصلي على جنب فإنه يكره له أن يصلي مستلقيا، يعني على ظهره ورجلاه إلى القبلة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن لو تعذر وما استطاع أن يضطجع على جنبه لأي عذر من الأعذار فهنا يقول: وإلا تعين، يعني يصلي ولو مستلقيا على ظهره في هذه الحالة، فتكون رجله إلى القبلة ورأسه يعني إلى عكس اتجاه القبلة. قال: ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، يومئ بالركوع وبالسجود لأنه هذا الذي يستطيع، وهو لا يستطيع أن يركع ركوعا تاما أو يسجد سجودا تاما، إذ هو لم يقم، وحينها يتق الله ما استطاع، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويجعل الإيماء بالسجود أخفض. طيب، المرتبة أو المرحلة الخامسة، قلنا أولا قيام ثم عن قعود ثم على جنب ثم مستلقيا. قال: فإن عجز أو مأ بطرفه ونوى بقلبه. إن عجز، فالمذهب يقولون في المرحلة الخامسة يومئ بطرفه وينوي بقلبه، يعني بالقلب ينوي الصلاة ويتلفظ بها وينوي الركوع وينوي السجود وينوي القيام، لكن كيف؟ قالوا يومئ بطرفه، وهذا طبعا المذهب. كيف يومئ بطرفه؟ قالوا أنه في يعني لما يكون قائما يفتح عيونه، لما يركع يغمض عينيه يسيرا، لما يسجد يغمضهما أشد، كذا قالوا. والحقيقة أنه لا دليل على هذا. وحينها يقال إذا تعذر ذلك فإنه يبقى عليه الصلاة بالأقوال دون الأفعال، وأما الإيماء بالعين فليس عليه دليل. قال نعم، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، كأسير خائف. يقول أن الأسير الذي يخاف أن يرى لو صلى، أن يرى لو صلى، فإنه في هذه الحالة يعني لن يصلي لا عن قيام ولا عن قعود، وإنما سيصلي على ما ذكر المصنف بطرفه وبقلبه، بطرفه وبالأقوال، بطرفه وبالأقوال. طيب، قال فإن عجز عن كل ذلك، يعني فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل، ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. إن عجز عن الإيماء بطرفه فإنه حينها يصلي بقلبه، ينوي بالقلب ويستحضر الأقوال والأفعال، يتلفظ بالأقوال وينوي الأفعال، ينوي الركوع ينوي السجود ويتلفظ بأقوالها. يقول ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، لا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجود وقادر على أن يصلي، حتى ولو كان عاجزا عن كل هذه الأشياء ما دام لديه العقل فيصلي على أي هيئة من هذه الهيئات التي ذكرها. ثم قال في آخر هذا الفصل، قال فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. لو أنه عرض له عجز إذا كان قادرا أو قدرة إذا كان عاجزا فإنه ينتقل إلى الحالة الأخرى. إذا عرض له عجز وهو قادر ينتقل إلى ما هو دون ذلك، كان قائما فعجز فينتقل إلى الجلوس، كان جالسا فقدر على القيام فينتقل إلى القيام. ولذلك قال فإن ظهر أو فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل، يعني إلى هذه الهيئة، وبنى، يعني واصل الصلاة ولم يحتج إلى أن يبتدئ الصلاة من جديد. لماذا لم نقل أنه يبتدئ الصلاة من جديد؟ لأن ما سبق في أول صلاته قد أداه على حسب طاقته وقدرته، واتقى الله ما استطاع فليس عليه شيء. Mm-hmm.